مدد مدد يا رسول الله وعن سواك فاعدلوا فإنه خير نبي صلاتنا على النبي الهاشمي المطالبي أحمد سبي الناسري من وصله في الكتب يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما يا ربي إكراما لمن يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما الغادي يا أهل العباية العامية يا أهل طال الهادي يا أهل العباية سيادي يا أهل طال الغادي يا أهل العباية سيادي يا أهل طال الهادي يا أهل العباية سيادي يا أهل طال الغادي يا أهل العباية سيادي يا أهل طال الهادي يا أهل العباية سيادي يا أهل طال الغادي أريد امدادي منكم أريد امدادي بالعن شوفوا لي حالي يا سيجل جمالي سوق الضع من تالي قلبي لمحب هيا بالمصطفى والآلي يا سيجل جمالي سوق الضع من تالي قلبي لمحب هيا بالمصطفى والآلي يا أهل بيت الزهرة منكم أريد لي نظرة يا أهل بيت الزهرة منكم أريد لي نظرة يا أهل بيت الزهرة منكم أريد لي نظرة يا أهل بيت الزهرة منكم أريد لي نظرة يا أهل بيت الزهرة منكم أريد لي نظرة أماكم بالبار طعنوا والحامل ينشال يا سيجل جمالي سوق الله من تالي قلبي لمحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سيجل جمالي سوق الله من تالي قلبي لمحب مهيم بالمصطفى والآلي عادي يا قرة عيني يا وليد الصبطين علي يا قرة عيني يا وليد الصبطين علي يا قرة عيني يا وليد الصبطين علي يا قرة عيني يا وليد الصبطين حبك ضيا لي عيني حبك ضيا لي عيني يوم الحاشر رسمالي يا سيجل جمالي سوق الله من هالي يا أبا الوافى يا بابا للمصطفى بالعون يا أبا الوافى يا بابا للمصطفى بالعون